والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني الأحبة، هذا هو المجلس السابع من مجالس تعليقنا على كتاب جماع العلم للإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. يعني لم يبقى لدينا كبير شيء في الكتاب، وصلنا إلى بيان فرائض الله تبارك وتعالى. قال الإمام الشافعي رحمه الله: بيان فرائض الله تبارك وتعالى. أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي. طبعا الذي يقول أخبرنا الربيع بن سليمان يعني الراوي عنه، وليس هو الإمام الشافعي، إنما الربيع هو الذي يروي هذا الكتاب عن الإمام الشافعي. فرض الله عز وجل في كتابه من وجهين: أحدهما أبان فيه كيف فرض بعضها حتى استغني فيه بالتنزيل عن التأويل وعن الخبر، فهو أمر واضح صريح في أن الله عز وجل فرض الشيء الفلاني. والآخر أنه أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هناك فرائض بينت في القرآن ولم تتطرق، وهي واضحة في القرآن. هناك فرائض يعني لمح إليها القرآن، لكن السنة هي التي وضحت تفاصيلها وأخبارها وما إلى ذلك. ثم أثبت فرض ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه بقوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي هذا رد على هذه الطائفة التي برزت منذ سنوات منذ سنين يعني تنكر السنة النبوية الشريفة وتقول نحن نتبع إلى القرآن، وكذبوا، فلا هم للسنة اتبعوا ولا للقرآن ولا بالقرآن عملوا. يعني هذه الآية تفضحهم: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني واضح أن السنة أخت القرآن، والحديث في هذا معنى كثيرا. ثم هؤلاء عندما تتحدث معهم من الضروري أن يسقطوا فيحتجوا بالسنة: لا، الصحابي قال كذا والحديث قال كذا. طيب، أنت أنكرت الحديث وأنكرت السنة، فمن أين أتيت بهذا الكلام؟ فلذلك لا مناص لهم من الاحتجاج بالسنة، لا مناص بعالم الأحوال. وهذا الحال كل ضال مضل أو مبتدع. ومن هؤلاء الضلال من العلمانيين وأمثالهم ما يطعنون في السنة ويزعمون أنها من قول البشر وأنها مما عملته الأيدي وما إلى ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا من هذا. ثم تأتي آية تناقض ما قالوا، مثلا ينكرون جهاد الطلب وهذا السنة تذكر هذا الكلام، وينكرون قتل المرتدين وما إلى ذلك، وينكرون قتل من لم يؤدي الجزية ولم يدخل في الدين. ثم إن الآيات تأتي صريحة في هذا الأمر، فإذا أنت في واقع الأمر تنكر الإسلام. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تعرفنهم في لحن القول. طيب، وبقوله تبارك اسمه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبقوله عز وجل: وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وفي قراءة أخرى: أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، مع غير آية في القرآن بهذا المعنى، مع غير آية في القرآن بهذا المعنى. فمن قبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبفرض الله عز وجل قبل. إذن نحن نأخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل أرسله ولأنه من عند الله، فلذلك كنا مطالبين بالإيمان به صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا معنى ذلك. من أنكر السنة وردها على النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد القرآن، وبهذا يكفر والعياذ بالله. وهذا مناقض لشهادة التوحيد إن كان لهذا القائل شهادة التوحيد أصلا. قال الشافعي: فالفرائض تجتمع في أنها ثابتة على ما فرضت عليه، ثم تفرقت شرائعها بما فرق الله عز وجل ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. فيفرق بين ما فرق منها ويجمع بين ما جمع منها، فلا يقاس فرع شريعة على غيرها. الإمام الشافعي رحمه الله وضح هذا الكلام في الرسالة بقوله: وكل ما كان كما وصفت أمضى على ما سنه وفرق بين ما فرق بينه منه، وكانت طاعته في تشعيبه على ما سنه واجبا، تشعيبه تفريقه من الشعب، ولم يقل ما فرق بين كذا وكذا، لأن لماذا فرق بين كذا وكذا ولماذا؟ لا لا، المسلم لا يقول هذا، يؤمن بالكتاب والسنة على ما جاءت من عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن قول ما فرق بين كذا وكذا فيما فرق بينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدو أن يكون جهلا، هذا جهل، جهلا ممن قال أو ارتيابا شرا من الجهل، هذا ريبة، والريبة معناها أنه يشك، إن كأنه يقول إن كان هذا حقا فلماذا اختلف، مع أن الاختلاف يكون في ذهنه، اختلاف يكون في ذهنه، وفي واقع الأمر فلا اختلاف في الأمر، وليس فيه إلا طاعة الله باتباعه. واضح يا إخواني؟ مسألة واضحة. ثم قال: وهنا صنف العلماء رحمه الله أشباه النظائر والمتفق والمختلف من الأحكام الشرعية، أشباه النظائر والفروق كما صنف الإمام القرافي، فيعني هذه كتب كلها تبين لماذا اجتمع هنا ولماذا افترق هنا إلى غير ذلك من الأمور، وتبين الفروق بين مثلا الشهادة والرواية. فهناك حقيقة ما يعني هو هذه الأمور لم يفرق بينها إلا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، قد نعلمها فيبين ذلك العلماء، وقد لا نعلمها، قد لا نعلمها لقلة عقولنا وضعف اطلاعنا أو لسبب من الأسباب، وقد يختص الله عز وجل طائفة أو قوما أو عالما من العلماء بفهم أمر لا يفهمه غيره. وأول ما تبدأ به من الشرائع الصلاة، أو أول ما نبدأ به من الشرائع الصلاة، فنحن نجدها ثابتة على البالغين غير المغلوبين على عقولهم، ساقطة عن الحيض أيام حيضهم. هذا واضح، الصلاة واجبة على كل بالغ، على كل مسلم بالغ عاقل، حتى كلمة مسلم لا نذكرها لأنها واجبة على كل إنسان، فهي واجبة على كل بالغ عاقل إلا النساء الحيض أو النفيسات النفساء. ثم نجد الفريضة منها والنافلة مجتمعتين في أن لا يجوز الدخول في وعدة منهما إلا بطهارة الماء في الحضر والسفر ما كان موجودا، والتيمم في السفر، وإذا كان الماء معدوما في الحضر، أو كان المرء مريضا لا يطيق الوضوء لخوف تلف في الوضوء أو زيادة في العلة. ونجدهما مجتمعتين في أن لا يصليا معا إلا متوجهين إلى الكعبة ما كان في الحضر ونازلين بالأرض. هذا واضح. ونجدهما إذا كانا مسافرين تفترق حالهما، فيكون للمصلي تطوعا إن كان راكبا أن يتوجه حيث توجهت به دابته، يومئ إيماء، ولا تجد ذلك المصلي فريضة بحال أبدا إلا في حال واحدة وهي من الخوف، حيث مسافر سيصلي الحج، فمن لم يجلس قيامه وقعوده على جنوبه، لا ليست هذه، الله عز وجل حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين إن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وتجد ونجد المصلي صلاة تجب عليه إذا كان يطيق ويمكنه القيام لم تجزي عنه الصلاة إلا قائمة، ونجد المتنفل يجوز له يصلي جالسا، ونجد المصلي فريضة يؤديها في الوقت قائما، فإن لم يقدر أداها جالسا، فإن لم يقدر أداها مضطجعا، ساجدا إن قدر، وموميا إن لم يقدر. ونجد الزكاة فرضا تجامع الصلاة وتخالفها، ولا نجد الزكاة تكون بما وجب، عفوا ولا نجد الزكاة تكون إلا ثابتة أو ساقطة. إذا ثبتت لم يكن فيها إلا أداؤها كما أو مما وجب في جميع الحالات مستويا ليس يختلف بصدر، يعني سواء كان مريضا أو صحيحا يجب أن يؤديها، لأن الزكاة لا علاقة لها بالمرض، كما اختلفت تأدية الصلاة قائما أو قاعدة. لا، الزكاة تؤدى كما هي ولا علاقة لها بذلك، لأنها ليست زكاة، ليست عبادة بدنية. وتجد المرأة إذا كان له مال حاضر تجب فيه الزكاة، وكان عليه دين مثله زالت عنه الزكاة. يعني الإنسان لو أنه كان عليه دين وذلك الدين بمقدار الزكاة فإن الزكاة تسقط، لأنها لم تعد مالا في يده، أصبحت مالا للغير، فكأنه مال هو في يده لكنه في الواقع ليس له ولغيره، زالت عنه الزكاة حتى لا يكون عليه منها شيء في تلك الحال، والصلاة لا تزول في الحال يؤديها كما أطاق. وقال ربيع وللشافعي قول آخر، إذا كان عليه دين 20 دينارا ومنها مثلها وله مثلها فعليه الزكاة يؤديها، من قبل أن الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فلما كانت هذه 20 لو وهبها جازت هبته، ولو تصدق بها جازت صدقته، ولو تلفت كانت منه. فلما كانت أحكامها كلها تدل على أنها مال من ماله وجبت عليه فيها الزكاة لقوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم الآيات. واضح؟ والشيخ هنا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول في الحاشية بأن هذا مذهب قديم للإمام الشافعي، ونص علماؤهم يعني الشافعي على أن القول بعدم الوجوب هو المذهب القديم للشافعي، وأن القول بالوجوب هو الجديد، وأن الراجح عندهم. إذن الإمام الشافعي في الأخير رجع إلى القول بوجوب الزكاة في هذه في الأموال ولو كان عليك زكاة. وفي المجموع النووي نفس الشيء ذكر. والظاهر لي من كلام الشافعي في الأم أنه يرى تقييد وجوب الزكاة في حال الدين أو المدين بما إذا لم يقضي عليه القاضي بالدين، وأنه تردد بعد ذلك القول بوجوب مطلقا، لأنه قال ولو قضى عليه السلطان بالدين قبل الحول ثم حال الحول قبل أن يقبضه الغرماء لم يكن عليه فيه زكاة، لأن المال صار عرضا، لأن المال صار عرضا لم يعد مالا. طيب، لأن المال صار للغرماء دونه قبل الحول. وفيه قول ثاني أن عليه فيه الزكاة من قبل أنه لو طلب منه، ومن قبل أنه لو طرأ له مال غير هذا كان له أن يحبس هذا المال وأن يقضي الغرماء من دينه أو من غيره. جميع الأحوال يعني المسألة فيها قولا حتى عند الإمام الشافعي نفسه. قال الشافعي رحمه الله ونجد المرأة ذات المال تزول عنها الصلاة في أيام حيضتها لا ولا تزول قد يوم القيامة ولا تزول عنها الزكاة. الزكاة لا تسقط متاة إلا إذا لم يكن لديه مال. كذلك الصبي المغلوب على عقله، هؤلاء جميعا أوليائهم يخرجون عنهم الزكاة، هؤلاء جميعا قومهم يخرجون عنهم الزكاة. طيب، ثم نجد الصوم مرخصا فيه المسافر أن يدعه. أيوة، يقول ونجد الصوم فرضا بوقت كما أن الصلاة فرض بوقت، لكن الزكاة ليست فيها بوقت. ثم نجد الصوم مرخصا له عند مرخصا له للمسافر أن يدعه وهو مطيق له في وقته، ثم يقتضيه بما بعد وقته. وليس هكذا الصلاة، ولا يرخص في تأخير الصلاة في وقتها إلى يوم غيره، ولا يرخص له في أن يقصر من الصوم شيئا كما يرخص في أن يقصر من الصلاة، ولا يكون ولا تكون ولا يكون صومه مختلفا باختلاف حالاته في المرض والصحة. يعني هنا الصوم لا يقصر، لا يقال مثلا إذا كنت مريضا يمكن تصوم نصف اليوم، لا لا لا، إما تصوم اليوم أو لا تصومه. إذن لا يوجد أننا قصر في هذه الأحكام، واضح. إما أنه يعاقب لأنه لا يريد أن يؤديها، أما أما أن تختصر وكذا لا. طيب، ونجده إذا جامع في صيام شهر رمضان وهو واجد أعتق، وإن جامع في الحج نحر بدنا، وإن جامع في الصلاة استغفر، ما عليه شيء ولم تكن عليه كفارة. والجماع في هذه الحالات كلها محرم. إذا الجماع أنت صائم محرم، أنت حاج محرم، أنت في الصلاة محرم، لكن الحكم يختلف من وضعية الأخرى. ثم نجده يجامع في صوم واجب عليه في قضاء شهر رمضان أو كفارة قبل أو ظهار فلا يكون عليه كفارة، ويكون عليه البدل في هذا كله، لأن لو فعل ذلك في هذا كله فلا كفارة عليه. وهذا في ماذا؟ في صيام القضاء أو الصيام الواجب فلا. ونجد المغمى عليه والحائض لا صوم عليهما ولا صلاة. إذا فاق المغمى عليه وطهرت الحائض عليهما فعليهما قضاء ما مضى من الصوم في أيام إغماء هذا وحيضها. إذن هنا الحيض والإغماء كلاهما فيهما القضاء، الرجل يقضي إذا كان مغمى عليه، والحائض تقضي إذا كانت في فترة حيضها. وليس على الحائض قضاء الصلاة في قول أحد، ولا على المغمى عليه قضاء الصلاة في قول. إذن الصلاة لا يجب عليها أن تقضيها، لكن الرجل يجب عليه أن يقضي على قول الراجل، واضح. ولكن هل يقضي الصلاة؟ يقضي الصلاة إذا كان مغمى عليه؟ قالوا نعم يقضي الصلاة. يقضي الصوم؟ نعم بإجماع، لما تقضي الصوم. لكن هناك قول أنه لا يقضي الصلاة، هذا قول المالكية. طيب، فأما ما يخالفها فيه، طيب نعم، ووجدت الحج فرضا على خاص وهو من وجد إليه سبيلا. إذن الحج واجب على من؟ واجب على من وجد إلى الحج سبيلا، فهذا الذي يجد له سبيلا يجب على أي حج. طيب، ثم وجدت الحج يجامع الصلاة في شيء ويخالفها في غيره، إذن الحج أيضا يوافق الصلاة في أشياء ويخالفها في أشياء أخرى، فإن الصلاة يحل له فيها أن يكون لابسا للثياب ويحرم على الحج، ويحل الحاج أن يكون متكلما عامدا ولا يحل ذلك للعملي، ولا يحل ذلك للمصلي عفوا، ويفسد المرء صلاته فلا يكون له أن يمضي فيها، ويكون على أن يستلف صلاة غيرها بدلا منها ولا يكفر. ويفسد حجه فيمضي فيه فاسدا ولا يكون له غير ذلك ثم يبدله ويفتدي. على مذهب الإمام مالك رحمه الله هناك ما يسمى بمساجين الإمام، إنسان انتقض وضوءه مع الإمام فإنه يؤمر على المذهب، فإن يستمر في فاسده يستمر في فاسده إلى أن يعني يستمر مسجونا للإمام حتى ينتهي الإمام ثم يعيد الصلاة، هذا مسجون الإمام، وهو يشبه ذاك الذي يقال له امضي في فاسدك. ولا يكون له غير ذلك في بدله أو في بدله ويفتدي. والحج في وقت والصلاة في وقت، فإن أخطأ رجل في وقته لم يجزي عنه الحج، ثم وجدتهما مأمورين بأن يدخل المصلي في وقت، فإن دخل المصلي قبل الوقت لم تجزي عنه صلاته، وإن دخل الحاج قبل الوقت أجزأ عنه حجه. إذن الحج يمكنك أن تبتدئ قبل يوم التروية يوم الثامن، لكن الصلاة حتى الحج هذا يجزئ في شهر المعلومات، أما لو فاتت أشهر الحج فيمكنه أن يأتي فقط، فيمكنه أن يأتي الحج في وقت، يعني لو أنك أحرمت مثلا في شوال أو ذي القعدة الآن و ثم تحللت فأنت متمتع، تعتبر متمتع، إذا أنت جاز لك أن تدخل الحج قبل موعد الحج لكنه داخل أشهر الحج، ويقال كذلك الصلاة، لو أنك دخلت قبل موعد الظهر لما أجزأك أن تصلي، لو أنك بدأت الصلاة قبل الظهر لما أجزأك أن تصلي وصلاتك غير مقبولة، وكذلك يقال الحج. فلذلك هذا الموضوع هنا يعني إذا فسرناه بالتفسير الذي ذكره ممكن، والحج في وقت والصلاة في وقت، فإن أخطأ رجل في وقته لم يجزي عنه الحج. طب مثلا أحرم في شهر رمضان، لا هذه عمره ليست حجا، وثم وجدتهما مأمورين بأن يدخل المصلي في وقت ليخرج المصلي، فإن دخل الحاج قبل الوقت أجزأ عنه حجه، وجدت الصلاة أولا وآخرا، فإن دخل المصلي قبل الوقت لم تجزي عنه صلاته، وجدت الحاج قبل الوقت أجزأ عنه حجه على ما وصفت لكم، لكن لو أنه دخل قبل أشهر الحج تماما لا هذا. ووجدت للصلاة أولا وآخرا، ووجدت أولها التكبير وآخرها التسليم، ووجدته إذا عمل ما يفسدها فيما بين أولها وآخرها أفسدها كلها. يعني ما عندنا في الصلاة إذا فسدت تفسد ركعة فقط أو يفسد، لا الصلاة كلها تفسد. ووجدت للحج أولا وآخرا ثم أجزاء بعده، فأوله الإحرام وآخر أجزاء الرمي والحلاق والشعر، فإذا فعل هذا خرج من يومي وجدت الحج أول ما ثم أجزاء بعده، فأوله الإحرام ثم آخره أجزاء الرمي والحلاق والنحر، فإذا فعل هذا خرج من جميع إحرامه. ثم في قولنا ودلالة السنة، يعني هذا قوله وهو ما تدل على السنة إلا من النساء خاصة، في قول غيرنا والحلاق والنحر، فإذا فعل هذا خرج من جميع إحرامه في قولنا ودلالة السنة إلا من النساء خاصة، يعني التحلل الأصغر، فالأصغر يحل له كل شيء إلا النساء، وفي قول غيرنا إلا من النساء والطيب والصيد، هذا قول أهل المدينة، قول أهل المدينة إلا من النساء والطيب والصيد والطيب لأنه يدل على النساء، أما الصيف فيعني ثم وجدته في هذا الحال إذا صلب نساء قبل أي ثم وجدته في هذه الحال إذا أصاب النساء قبل أي هنا نقص قبل أي يحللن. لكن المحقق قال هذا جائز يحذف هنا أن المصدرية وهو جائز والشافعي يكثر من ذلك. إذن قال ثم وجدته في هذه الحال إذا أصاب النساء قبل يحللن له نحر بدنه يعني قبل أن يحللن له نحر بدنه ولم يكن فمفسدا لحجه. وإن لم يصب النساء أو النساء حتى يطوف حل له النساء وكل شيء حرمه عليه الحج معكوفا على نسك من حجة من البيتوتة بمنى ورمي الجمال والوداع يعمل هذا حلالا خارجا من إحرام الحج ولا يعمل شيئا في الصلاة إلا وإحرام الصلاة قائم عليه يعمل هذا حلالا خارجا من إحرامه لأنه الإحرام ينتهي بعد رمي الجمرة جمرة العقبة ثم النحر والتحلل لكن تبقى أحكام الحج. هذا لا يوجد في الصلاة يعني أنت إذا أحرمت الله أكبر انتهى الصلاة من أولها إلى آخرها يجب أن تستمر بهذه الحالة. فلا يجزئك أن تقول السلام عليكم وتخرج من الصلاة ثم تستمر في أعمال الصلاة هذا لا يجوز لا يكون أصلا. أو يكون إذا ترك شيئا مأمورا به غير صلب الصلاة كان تاركا لفعل والصلاة مجزية عنه ولا كفارة عليه. ثم الحج وقت آخر وهو الطواف بالبيت بعد النحر هذا يسمى طواف الإفاضة هذا طواف الإفاضة الذي يحل له به النساء ثم لهذا آخر وهو النفر من منى ثم الوداع وهو مخير بين هذه النفر مخير في هذا النفر إن أحب تعجل في يوم وإن أخر وإن شاء أحب تأخر كما قال الله عز وجل في الكتاب الكريم الحج واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه يعني أنه أيام التشريق إما أن يجلس فيها يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أو يجلس الحادي عشر والثاني عشر. هذا ما يتعلق بدرس اليوم ولا أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في الدرس القادم غدا بحول الله. الحمد لله وصلى الله على رسوله وجزاكم الله خير.